بداية القلوب بين يدي علام الغيوب. والله أنت وأنت أقسم بالله لا تملكين ما في قلبك، علم لا تملك ما في قلبك، فلربما أنت تحب رجلا لم يثني عليك خيرا ولم يجزل لك العطاء ولم ينفق لك درهما، لكن القلوب بيد الله. هذه القلوب الله عز وجل يصرف القلوب بحسب ما يقع فيها. ربما الرجل يكون مسرفا بالمعاصي، هالكا في المعاصي، لكن في قلبه حب لله ولرسوله، فيصرفه الله جل وعز في لطاعته في آخر عمره. لماذا؟ دائما حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الكتب القرآن الكتاب أقوى كل أقوى من كل متاع الدنيا، علم؟ إذا كان القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فإذا أنت أحببت وتعلقت بالقرآن فإن الله عز وجل من قوة حبك للقرآن ولو هلكت بالذنوب يجعل هذا الحب يصرف القلب في آخر عمرك لطاعته. كيف تعلق قلبك لله؟ أعطي أعطي ابذل ما تملك حتى تأخذ ما ترجو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واسمع، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يصلي على عجالة، رأى رجلا يصلي على عجالة. هذا عمر فاروق يميز الحق من الباطل، والله عز وجل آتاه تأييدا قرآنيا، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ورضي الله قبل ذلك عن عمر، وأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. عمر بن الخطاب لما دخل المسجد رأى رجلا يصلي على عجالة، ثم جلس هذا الرجل يدعو ويرفع يديه إلى السماء طويلا، لهذا لتعلم لماذا يرد عنا الدعاء، جلس يصلي قليلا ويدعو طويلا. فجاء عمر ضرب هنا على كتفه، قال له يا أخي علم، قال له يا أخي لقد قللت المهر وطلبت عظيما. قللت المهر هي الصلاة، وطلبت العظيم، طلبت من الله الكثير وقللت المهر. لهذا الله عز وجل ينظر لك ماذا تقدم ليربط على قلبك. الصحابة لما ربط على قلوبهم رأى الله عز وجل في يوم بدر، تخيل أن 300 وأمامك 3000 جنود مجندة